فإن قلت إن لم تكن تكفر من اختلف أهل العلم فيه فلا تسأل من ربك، لكن إذا كفرت سئلت من ربك سبحانه وتعالى لماذا كفرتك، يعني لماذا تأليت عليه. كما قلت لكم الحكم على الرجل بالكفر حكم أن الله لا يغفر له، وهذا كما قلت لكم تألي على الله. ولهذا كما قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت يعني ذهبت نياب وأخر واضح. فحمية الحماسة ينبغي أن تقيد بضابط الشرع، ينبغي أن هذا الفساد اللي أنتم تعلمونه، الفساد العريض اللي يحدث في مصر في السعودية في اليمن في الجزائر، هذه البلاد التي فيها تفجيرات كلها مترتبة على ماذا؟ على حكم التكفير، يكفرون الحكام يكفرون بعض الناس، كل هذا يندرج تحت هذا الأمر. يحكمون أولا بالكفر ثم يقولون كان مسلما وصار مرتدا فحكم الردة القتل، فيفعلون ما ترون. فتحذروا جيدا، وكلما كان الأمان في الناس كلما صار الناس قوية. لهذا أخطر النعمتين امتن بهم الله على قريش ماذا؟ قال لإيلاف قريش إيلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، من الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمان هذا من نعم الله عز وجل على عباده. فلهذا ينبغي علينا أن نحرص على تحرير هذه المسائل جيدا، وأن نقف صفا واحدا في مجابهة هؤلاء خوارج. عندنا منهم هؤلاء الذين يكفرون سواد المسلمين، اضبط الأمر وضابط الشرع. أما الحماس فلا، نعم ينبغي عليك أن تكون متحمس لدينك، لكن هذا الحماس ينبغي أن يكون مقيدا بالشرع. أما الحماس الذي ينفرط عقده فهذا لا يحبه ولا يقدر ربنا عز وجل عليه العبد. واضح؟ نعم. هذا معناه أن هناك كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، نعم. وأهل السنة على أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وهناك عندهم كفر دون كفر. وقد دور البخاري في هذا في صحيح، قال باب كفران العشير باب كفر دون كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرن العشير، شاهد أن هذا من أصول أهل السنة أيضا. نعم. تارك الصلاة هذا مسألة خلافية، مسألة فقهية، خلاص. وأيضا تارك الصلاة على، نقول مثلا الذين يقولون بأن تارك الصلاة كفر، يقولون من ترك الصلاة فقد كفر، هذا على قول هؤلاء على سبيل التعميم، على سبيل التعميم. وقد يحكمون على الرجل بعينه أنه كفر لأنه ترك الصلاة، هذا لا بأس به، هذا لا يدخل في الموضوع، خلاص. لأنه عندهم أدلة أن الترك مجرد يخرج من الملة، هذه مسألة خلافية، مسألة فقهية ليست أصول عقائد. نعم. الآن ما في حالة غير الله، كفر ولا ما كفر؟ فقد أشرك كفر أن يقول لا إله إلا الله، واضح؟ نعم. رجل كامل الأهلية عاقل في قلبه تعظيم الله، يسب الله ليل نهار، يكفر من يكفر. كلامي هذا يخالف كلام السابق؟ لا يخالف. ما عنده مانع، نقول عنده علم، يعني رجل عاقل في تعظيم في نفسه تعظيم الله، عارف ان الله معظم، هذا علم. هل مكره؟ ليس مقلد في التقليد. فما اهليته اكتملت فسب الله يقتل. نعم. التوبه ان يدخل الاسلام يعني يغتسل وينطق الشهادتين. نعم خلاص نعم الذي نعتقد أن من كفر الصلاة بحودا كفر وأن من تركها تكفر ما يكفر من ترك الصلاة من غير الجحود لم يكفر وعندنا دليل على ذلك لكن سأتي معنى كتاب الصلاة خلاص لكن على فرض أنهم يقولون بكفر كما قلت مسألة فقهية ليس مسألة عقدية ما عندكم إشكال في هذه المسألة طيب يقول عملت كل الذنوب الكبائر والصغائر وتبت إلى الله وإن شاء الله سأعتمر قريبا ماذا أفعل في العمرة كي يتقبل الله مني التوبة والله لتبكي على خطاياك وتسأل ربك سبحانه وتعالى المغفرة وربك غفار الذنوب سبحانه وتعالى هل يجوز للحائض أن تحضر خطبة الجمعة دروس طلب العلم وأن تقرأ القرآن للحفظ والتسميع في دار الحفظ والقرآن هذه موضوعها المحاضرة القادمة إن شاء الله والذي نعتقد أنه طبعا الأئمة الأربعة على عدم الجواز الجمهور على عدم الجواز أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد والذي نختار قال به ابن وهب وجماعة من أهل العلم والذي عليه الدليل أنه لا مانع من دخول الحائض المسجد طالما أمنت من يعني أمنت أن تكون المسجد نظيف أما غير ذلك فلا أعلم دليلا يمنع المرأة من دخول المسجد يقول هل يكفر كل من لا يحكم بما أنزل الله وكل من يتحكم يقولون وضعية علم بأن من وضع هذه القانون يتحكم يتعلم الأحكام الشرعية حتى يستطيع أن يجادل من يقول بالتحاكم في شرع الله مثل أنه حد الزنا وحد السرقة مع ذلك يوضع قانونا لعقاب عقاب الزاني وسجن السارق ماذا تقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر افهم الحكم بغير ما أنزل الله كفر كلام عام ولا تعيين فهل من حكم غير الله نكفره عينا ها لا فهمتم ولا لا لماذا قد يكون جاهلا وقد يكون مقلدا من الذي يعطي له التصريحات بأن هذا جائز وهذا غير جائز مش أئمة الدين ها أئمة الدين يعني هو إذا هذا الرجل إذا أراد أن يتعامل مع دولة معينة في الاقتصاد يسأل السعوديين ولا الاقتصاديين اقتصاديين فإذا أراد أن يتكلم في الدين أو يفعل شيء في الدين أو أن يخالف الدين سيسأل من هؤلاء يزينون يفعل كذا هذا لا بأس به حلال هذه الأحكام لها وجهة والكلام ده لكن نحن نعبره ولا نحكم عليه بالكفر أما دخيلة نفسي فالله أعلم به لكن لنا الظاهر والله يتولى السرائر فالذي يحكم غير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أولى أن ينفذ وأن حكم الله عز وجل والذي يعني تسود به البلاد لكن لعذر عنده يخاف على منصب يخاف على كذا هذا لا يحكم شهدكم على هذا النجاشي نعم عليه وزر نعم عليه شك النجاشي هذا ألم يصله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأسلم ها كان قائم على دولة النصارى ولا لا كان يحكم فيهم بالنصرانية ولا لا ومع ذلك لن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ظل حاكما عليهم بما هم عليه ومع هذا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قلت نحن كطلبة علم لا يحل لنا أن نحكم على التعيين لا يحل لكن دعوا هذا لمن؟ لأهل العلم الراسخين الأئمة الكبار تتبعهم خلاص؟ نعم شوف مثلا رجل يرى فلان من الناس ممن علت عمامته ها من هقول لك رجل ممن علت عمامته يفعل فعل محرم العوام يقلدون العام هذا يعذر ولا يعذر نقول إن سمع أن ما يفعل هذا خطأ وفعل لا يعذر، لا يعذر، جاءه الحق الذي هو ضد ما يفعل الثاني، هنا يجب عليه أن يسأل الثاني والثالث ورابع. أما تسأل يقول زوجها لا يجمعها بالشهر والاثنين، ما عنده مانع، ما عنده عذر، ويتعرض للمفسدة، نقول اتقوا الله في رعيتكم، اتقوا الله في رعيتكم. وأنا أعجب كل العدد من أناس يعني تفعل أزواجهن المحرمات ثم بعد ذلك يلوم المرأة ويشتكي، فنسأل الله الستر والعافية. تقول أنا منتقبة منذ شهر ونصف والآن يراوغني سؤال، وأين الله ومن خلقه؟ وأعلم هذا من الشيطان، ما هي أسباب معينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة من الصحابة يقولون، أو قال أحدهم، إن الشيطان يأتيني ويعني يوقع في نفسي كلام لا تخر من السماء حب لي من التلفظ به، قال ذاك صريح الإيمان. ذاك إيه؟ صريح الإيمان. ما معنى صريح الإيمان؟ أن الشيطان لم يستطع أن يجعلك تكفر، لا تصبر، وهذه صفة. فالحل نستعين بالله سبحانه وتعالى، نكثر من الاستغفار، من الذكر، إن جاءك هذا الأمر فاطرد، والعلم يعني يحصن الله عز وجل به عباده. يقول بعض الناس تأخذ عقيدتك من ابن تيمية، لأنهم يقولون أنه مخالف في العقيدة، ويقول أنا لا أعلم الصواب. ابن تيمية عليه رحمة الله هو إمام الأئمة، لما مات ابن تيمية لم يأتي مثل ابن تيمية حتى الآن. شوف احنا نعظم الألباني، نعظم ابن عثيمين، نعظم ابن باز، نعظم هؤلاء، نقول هم أعلام أئمة، لكن يقول أحدهم أن مجموعهم كابن تيمية؟ أبدا. ابن تيمية فذ، لا أعلم أحدا في علم ابن تيمية. ابن تيمية كان يقول على الذين جماعة الجهمية في زمانه، طبعا كل يتهم ابن تيمية بالكفر، كنت أتكلم رجل في منصب فقلت قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال الشيخ الإسلام ده شيخ الكفر، هؤلاء عندهم حقد على ابن تيمية. شيخ الراس محمد صلى الله عليه وسلم الإمام عليه رحمة الله، كان ما كنت ترى أبغض عنده من ابن تيمية، كان يبغض ابن تيمية بغض شديد جدا جدا جدا. فلما قرأ الوسطية ابن تيمية وقرأ اعتقاد ابن تيمية ألف ابن تيمية السلف، وصار يناسب عن ابن تيمية، شرح كتب ابن تيمية. ابن تيمية كان يقول للجهمية الذين يقولون الكفر الصريح، يقول أنا لو قلت مثلما تقولون لكفر، وأنتم عندي ليسوا كفارا، وأنتم عندي لستم كفارا، لأنني أعلم أن مقالتكم كفر وأنتم جهال. ما كان يكفر يقول وإني ومن حولي يعلمون أنني من أبعد الناس عن تكفير المعين. لكن هو الجهل، يعني الآن إذا أرادوا أن يسبوا رجل يقول أنت تيم، يعني تبع ابن تيمية. ابن تيمية هذا ليس له من غيره عليه رحمه الله، من تعلم كلامه ومن قرأ كلام ابن تيمية في الاعتقاد في كل شيء، يعني يرى أن هذا الرجل خلف تراثا لم تخلفه الأمة حتى الآن. كان يعلم في كل فن، حتى في اللغة، يعني حتى في اللغة كان يسبق أهله. أبو حيان النحوي كان يعاقب ابن تيمية ويبجل ابن تيمية، لما جاء ابن تيمية تكلم في مسألة لغوية فاشتد عليه ابن تيمية رحمه الله عليه، وبين أن الحق بخلاف ما تقول، فأراد أن يحتج أبو حيان بقول فلان، فقال قال بها سيبوي، يعني هذا الكلام الذي أنا أقوله قال بها سيبوي. فقال ابن تيمية ما كان سيبويه نبي النحو حتى تحتج عليه قوله، فليس كلامه معصوم. قال ما كان سيبويه نبيا نحن، ولقد أخطأ في كتابه في 17 موضعا أنت لا تعلمه. الشاهد ابن الزهري يقول على استدلاله بالقرآن كأن القرآن نصب بين عينيه، كأن القرآن نصب بين عينيه. ابن تيمية أفضل من تكلم في الاعتقاد، ولهذا ترى الناس الحمد الحمد لله يقدمون على علم على كتب تشرح. والكل ما ترى رجل من أهل السنة يتكلم في كلام إلا ويستشهد بكلام ابن تيمية على رحمه الله. هل يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ لا يجوز. ما حكم الشيعة الروافض في العراق؟ هل هم كفار؟ الروافض كفار، الروافض هم غلاة الشيعة كفر. لماذا؟ أولا يقولون بتحريف القرآن، هذا دين الروافض، يقولون بتحريف القرآن، يدعون أن، وهذا كلام الخميني أيضا، وهذا كفر الشيخ الألباني وغيره، يقولون بأن الوحي ظل ينزل على فاطمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مدة، يتهمون عائشة رضي الله عنها فيكذبون القرآن، ويكفرون الصحابة منه. الشاهد يعني الروافض هم غلاة الشيعة. العوام نحن نتكلم على تعيين الآن، العام المقلد معذور. هل يقاس على التكفير أن نحكم على بالفسق؟ نعم، الكفر والفسق والمعروة، يعني فلان تقول فلان فاسق؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لعن الله النامس والمتلمس، فلو رأيت امرأة المتلمس هل تقول من تمنعون؟ لا، إنما تقول لحكم العام لعن الله من يفعل هذا الفعل، لكن فلانة التي فعلت هذا الفعل هل نلعنها؟ لا، لا يجوز. يقول كيف نخرج من السلفية من خرج على الحكام ولا نخرج الحسن البصري إن خرج على الحجاج، وأيضا بعض من التابعين خرجوا؟ نبدأ التوضيح. أولا مسألة الخروج من السلفية بسبب الخروج على الحكام مسألة نسبية، نقول لا يجوز الخروج على الحكام وإن جاروا وظلم، لما يترتب على ذلك من فساد عظيم جدا، أقله يعني الشيء الظاهر اللي قد يراه الناس الآن، العراق على صدام كان صغير، خلاص نسأل الله أن يرحمه، له حسنات كثيرة جدا، من أفضل الحسنات أنه قمع الشيعة، خلاص، لكن كان رجل له طماع، تمام؟ هذا الرجل كان في منصبه، كان ظالما، بقاؤه أفضل ولا اللي حدث؟ بقاؤه أفضل، فذهابه، انظر ما حدث بعد لما دخل الأمريكان هناك، صار نهب الأموال العامة كلها، الناس يقتلوا وفعلين كذا، طب هل هذا في بقاء الحاكم الظالم يفعل؟ لا يفعل. فمسألة الخروج هذا من أعظم البلايا، خروج على الحكام هذا مصيبة جدا جدا جدا، خلاص يتبعه إما قبل التكفير وإما بعد التكفير. مسألة أن الحسن البصري خرج على الحجاج، هذا الكلام قد يقال الحسين بن علي ألم يخرج أيضا في إمرة يزيد؟ نقول أهل العلم لهم تأويلات. الحسن البصري والحسين رضي الله عنه رأى أن الناس قد بايعوه وأن الإمرة لم تستتب اليزيد، وشرط الخروج يعني المحرم ألا تستتب الإمرة لرجل، الإمرة استتبت لرجل لا يحل لأحد أن يخرج عليه طالما أنها استتبت، حتى لو كان هذا الذي استتب له أمر ظالم، حتى لو كان ظالم، لكن طالما أنها لم تستتب، طالما أن الرجل عنده منع عنده قوة ومعه الناس، لا أقول العوام لكن معه أهل الاختصاص أهل هذا الفن، فلا نقول يخرج عليه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الخروج على الحاكم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، هذا الأمر مقيد. الآن مثلا رجل كافر يحكم الناس، هل نخرج عليه؟ الآن تحقق شرط الكفر، الشرط الثاني لازم، ما هو؟ لكن عندك 20 100، عندك 1000، عندك 2000، وجند هذا الرجل بالملايين، تقول هو كافر فاخرج عنه؟ ستفسك دماءك؟ واضح؟ يقول آية الكرسي: هل نحن نصل الصلاة؟ نعم. هل تقال جماعة؟ الأوراد الأذكار لا تقال جماعة إلا على سبيل التعليم، فإن تعلموا فيكف عن ذلك. يقول: أعلم أن حكم الله في الميراث الذكر يستحب الأنثيين، فإذا أعطيت الأنثى مثل الرجل فهل هذا كفر؟ لا، ليس كفرا، ليس كفرا. هل يجوز مس المصحف وأنا حائض الحفظ والمراجعة حتى لا أنسى؟ سنتكلم عنها في المقدمة إن شاء الله، درس الفقه. هل يجوز لامرأة أن تجلس مع رجل أعمى في مكتبة عامة لتقرأ له الكتب لتساعده في دراسته؟ يجوز، ولا يوجد أحد غيرها في، وهي أجنبية عنه، هم الرجال خلصوا. لو استأجر هذا الرجل لا. ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم في العقيدة؟ أول كتاب نحن نشرح كتاب الأصول الثلاثة، ثم اللمعة، تدرج هذا. يقول: هل تسأل هل يجوز أكل اليمام مع العلم أنه يأتي إليها في مكانها دون شرائه أو البحث عنه؟ اليمام هذا يباع ويشترى ولا لا؟ يباع ويشترى. اليمام يباع ويشترى ولا ما يباعش ويشترى؟ يباع ويشترى. إذا كان هذا الغالب فيه أنه لا يباع ويشترى ويأتي في الجو فلا بأس أن تصطاد، لا بأس. لكن ما يكونش الجيران عندهم يمام ويأتيك في البيت تأكله. يقول: نهى النبي عن الترجل إلا غبة، هل هذا حديث صحيح؟ نعم صحيح. ومعناه يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل أن يتكلف في الزينة، أن يتكلف في الزينة، لكن قال: من كان له شعر فليكرمه، أو قال: ألا يجد هذا ما يسكن به شعره. شاهد الإحسان المظهر أمر جميل، أمر جيد، مأمور به، لكن ألا تنشغل بتجلس نصف ساعة ساعة أمام المرآة وتفرج الكنيسة. يقول: عن أبي قتادة أنه كان له جمة ضخمة فأمر صلى الله عليه وسلم إليها، ما مش فاهم الحديث. ما هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعض، وهذا القزع منهي عن، قال النبي: اتركوه كله أو احلقوه كله. نعم. أهل الكتاب. نعم. ماشي. إيه هو؟ أنت وجب عليك وجوبا علميا أن تكفر من لم يدين بدين الإسلام. شوف، تعتقد أن إبليس في النار كافر؟ واحد يقول ممكن تشمله الرحمة، يقول له وقعت في مصيبة. يعتقد أن اليهود كفار، أن النصارى كفار، هذا اعتقاد ينبغي أن يجعل يعني يكون في القلب فتغلق عليه. هذا اعتقاد يجب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الملة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. يهود النصارى المجرمين بدين كلهم كفار، كلهم كفار، وهذا واجب عليك أن تعتقد، بل يجب عليك أن تعتقد أن من كذب النبي كفر، أن من سب الله كفر، أن من تنقص من دينه كفر. هذا اعتقاد. لكن أن تحكم على الأشخاص هذا موضوعنا، لا يحل لك أن تحكم على الأشخاص، لكن يجوز لك، بل يجب عليك أن تعتقد أن من يفعل كذا فهو كافر، من يفعل كذا فهو كافر. خلاص إن شاء الله، إن شاء الله وضحت. نعم. نعم. لا، رجل مشى بالشارع ورأى امرأة متبرجة كاسية عريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العنهن فانهن ملعونات. هل العن هذه المراه؟ ها؟ لا، لا يحل لك ان تلعن المعين، لكن نلعن الصنف. اقول لعنه الله على المتبرجه، لكن فلانه ماشيه في الشارع متبرجه، اقول لعن هذا؟ لا. نعم. ها؟ نعم نعم. يقول حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلعت عليه الشمس وصلى ركعتين لله كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، قال هذا حديث صحيح؟ الفعل ثابت في سنة في صحيح مسلم الحديث جاد أن الرسول كان يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس حتى طلوع الشمس، ولكن هذا الحديث ورد في سنن الترمذي من حديث انس من صلى الفجر في جماعه ثم جلس انتظر حتى تطلع الشمس في مثل هذه الحجه تامه تامه تامه، والظاهر انه حديث حسن، لكن جماعه من العلم اتخاذ ضعفوا هذا الحديث، لكن العمل به تبعا لحديث جابر الذي عند مسلم امر لا باس به على ان جماعه اهل العلم صححوا هذا الحديث. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.